قال له كن فيكون. وآدم هو أبو البشر مخلوق كما هو مقرر، يعني ليس إلها وليس نعت. ولهذا قال الله عز وجل إن مثل عيسى كمثل آدم خلقه من تراب، فما الذي يحمل على أن يدعى أنه ولد لله؟ وأيضا من مظاهر قدرته أنه خلق عيسى من أم بلا أب، وهي قدرته سبحانه وتعالى، يقول للشيء كن فيكون. وسائر البشر من أم وأب، من ذكر وأنثى، خلق حواء من ذكر، ولا يقال إن آدم أبوها، إنما خلقها الله عز وجل من ضلع آدم، خلقها من ذكر بلا أم، وهذه قدرة الله عز وجل، فهو على كل شيء قدير. تفضل. وقوله تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، أي يكاد يكون ذلك عند سماعهن هذه المقالة من فجرة بني آدم إعظاما للرب. هذا في دليل على أن السماوات تسمع، السماوات تسمع عند سماعهن، نعم تسمع، لكن بحسب حالها. إعظاما للرب وإجلالا، لأنهن مخلوقات ومؤسسات على توحيده، نعم. وأنه لا إله إلا هو، وأنه لا شريك له ولا نظير له ولا ولد له ولا صاحبة له ولا كفء له، بل هو الأحد الصمد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. تأمل سطور الكائنات، فإنها من الملك الأعلى إليك رسائل. نعم نعم. وفي كل شيء له آية قصيدة تدل على أنه الواحد سبحانه وتعالى. قال ابن جرير قال حدثني علي قال حدثنا عبد الله قال حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، قال إن الشرك فزعت منه السماوات والأرض والجبال وجميع الخلائق إلا الثقلين، فكادت أن تزول منه لعظمة الله. وكما لا ينفع مع الشرك إحسان المشرك، كذلك نرجو أن يغفر الله ذنوب الموحدين. ولا شك يعني أن الموحد لا يخلد في النار، وإن استحق النار بالمعصية لكن يخرج من النار وإن كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، من كان موحدا، من كان من أهل لا إله إلا الله. نعم. قال رسول الله، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله، يعني من حضرته الوفاة، المراد من حضرته الوفاة وليس من مات. لقنوا موتاكم، المراد من حضرته الوفاة شهادة أن لا إله إلا الله، وليس في هذا جفوة ولا إيحاش، يعني بعض الناس قد يتحاشى هذا خوفا من إيحاش المريض، لكن ليس في هذا إيحاش، بل فيه تأنيس المسلم والمؤمن، ومن كان يأنس بهذا إذا لقن أو ذكر بشهادة أن لا إله إلا الله. نعم. فمن قالها عند موته وجبت له الجنة. حق. نعم. فمن قالها عند موته ومات على ذلك وجبت له الجنة. قالوا يا رسول الله فمن قالها في صحته؟ نعم. قال تلك أوجب وأوجب. نعم. ولم ينقضها، قالها في صحته ولم ينقضها. نعم. ثم قال والذي نفسي بيده لو جيء بالسماوات والأراضين وما فيهن وما بينهن وما تحتهن، ووضعن في كفة الميزان، ووضعت شهادة أن لا إله إلا الله في الكفة الأخرى، لرجحت بهن. نعم حقا. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هكذا رواه ابن جرير، ويشهد له حديث البطاقة. نعم. والله أعلم. حديث البطاقة أن رجلا ينشر له سجلات 99 مد البصر، كل سجل سجل فيه معاصيه، ثم يدخر له بطاقة مكتوب بها لا إله إلا الله أو شهادة لا إله إلا الله قد قالها، فيقول: يا ربي ما تصنع هذه البطاقة بتلك السجلات؟ فيقال له: إنك لا تظلم. ثم توضع البطاقة وترجح بهن، ترجح بهذه السجلات، وهذا لعظم هذه الشهادة. وإذا رجحت حسنة التوحيد بسيئاته دخل الجنة، إذا رجحت حسنة التوحيد بسيئاته دخل الجنة، لكن قد لا يدخلها في الدرجة، يدخل الجنة بالدرجة التي يدخلها من لا يعذب ولا يحاسب بلا حساب ولا عذاب، مثل 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، أولئك في درجات عليا، غير أن هذا يدخل الجنة لكن ليس بدرجة أولئك. أما إن رجحت سيئة التوحيد بسيئة الشرك بحسنة التوحيد فهو يدخل النار حتى يطهر منها ويخرج من النار ما دام أن في قلبه أصل التوحيد ولو مثقال ذرة، يخرج من النار ولو بعد حين، والله أعلم. وقال الضحاك في قوله: تكاد السماوات يتفطرن منه، أي يتشققن فرقا من عظمة الله. نعم. خوفا، فرقا خوفا. نعم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: وتنشق الأرض، أي غضبا لله عز وجل. وتخر الجبال هدا، قال ابن عباس: هدما. نعم. وقال سعيد بن جبير: هدا، ينتصر بعضها على بعض متتابعات. وقال ابن أبي حاتم قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن سويد المقبري قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا مسعر عن عون. وقد نذكر عند هذه المناسبة، يعني مناسبة فرق السماوات والأرض والجبال من الشرك من دعوى أن للرحمن ولدا، قول عمر لما رجفت المدينة رجفات قال: لئن عادت لا أساكنكم، لأن الذنوب المعاصي قد تكون أسباب للزلازل والبراكين والرجف بالأرض، نسأل الله العفو والعافية. نعم. وقال سعيد. نعم. وقال ابن أبي حاتم. وقال ابن أبي حاتم قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن سويد المقبري قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثنا مسعر عن عون عن عبد الله قال: إن الجبل لينادي الجبل باسمه. نعم. يا فلان. يعني ما نقول هذا مجاز، بل هو ينادي، بل هو ينادي لكن بحسب حاله لا نفقه، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. أي نعم. هل مر بك اليوم، هل مر بك اليوم ذاكر الله عز وجل فيقول؟ نعم. هل مر بك اليوم ذاكرا، على يعني حال، على نصبت على الحال، مر بك اليوم مار وهو في حالة ذكر الله عز وجل، ذاكرا لله عز وجل. فيقول نعم. فيقول نعم ويستبشر. قال عون: لهي للخير أسمع، أفيسمعنا الزور والباطل إذا قيل ولا يسمعنا غيره؟ ثم قرأ: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وقال ابن أبي حاتم أيضا قال: حدثنا المنذر بن شاذان قال: حدثنا هودة قال: حدثنا عوف عن غالب ابن عجرد قال: حدثني رجل من أهل الشام في مسجد منى قال: بلغني أن الله لما خلق الأرض وخلق ما فيها من الشجر لم يكن في الأرض شجرة يأتيها بنو آدم إلا أصابوا منها منفعة، أو قال: كان لهم فيها منفعة، ولم تزل الأرض والشجر بذلك حتى تكلم فجرة بني آدم بتلك الكلمة العظيمة قولهم: اتخذ الرحمن ولدا. فلما تكلموا بها اقشعرت الأرض وشاك الشجر. اقشعرت الأرض مع الزلازل والبراكين، وشاك الشجر، صار له شوك، صار لا ينتفع به. ولهذا في آخر الزمان يعني تعود بركات الأرض، ويعني حتى يستظل القبيلة في قحف الرمانة، يعني تثمر ثمرات نعم المباركة. وهذا دليل على أن المعاصي شؤم والعياذ بالله، شؤم حتى على الشجر وحتى على الأرض، كما أن الطاعات يعني سبب لسعة الرزق، نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. نعم. وقال كعب الأحبار: غضبت الملائكة واستعرت النار حين قالوا ما قالوا. وقال الإمام أحمد رحمه الله قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، إنه يشرك به ويجعل له ولدا وهو يعافيهم، ويجعل له ولد، ويجعل له ولد وهو يعافيهم ويدفع عنهم ويرزقهم. وهذا الدليل على يعني الله من أسمائه الحسنى الصبور، الصبور. ما أحد أصبر على أذى سيسمعه من الله، إنه يشرك به ويجعل له ولد وهو يعافيهم ويدفع عنهم ويرزقهم. أخرجاه في الصحيحين، أخرجاه في الصحيحين. وفي لفظ: إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم. وقوله: ما أحلمه سبحانه وتعالى. وقوله: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، أي لا يصلح له ولا يليق به لجلاله وعظمته، لأنه لا كفء له من خلقه، لأن جميع الخلائق عبيد له. ولهذا قال: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا. لأن الولد من جنس الوالد، لو اتخذ ولدا لكان هذا الولد له، لكن جل وعلا سبحانه وتعالى وكمل أن يتخذ ولدا. الولد إنما يتخذه من كان في حاجة إليه، ولهذا الولد بالنسبة للمخلوق يعتبر كمال نسبي، يعتبر كمال، لأن المخلوق ناقص يتكمل بأنه يولد له. أما ربنا عز وجل فهو غني عن الولد، ولا ينبغي يعني ما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، لو اتخذ ولدا لكان هذا الولد إله. ولهذا عقبها بقوله: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا ليس إلها لقد أحصاهم وعدهم عدا. نعم نعم أي لا يصلح له ولا يليق به لجلاله وعظمته، لأنه لا كفء له من خلقه، لأن جميع الخلائق عبيد له. نعم. ولهذا قال إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا، أي قد علم عددهم منذ خلقهم إلى يوم القيامة، ذكرهم وأنثاهم وصغيرهم وكبيرهم، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، أي لا ناصر له ولا مجيب إلا الله وحده لا شريك له. يعني لسنا همل، المخلوقات ليسوا همل، بل جميعهم عدهم الله عز وجل وذكرهم وأنثاهم وصغيرهم وكبيرهم، وهذا فيه تكريم، يعني فيه إشعار بالمسؤولية، ليس أحد منهم يكون هملا، نعم، لا قيمة له، بل هم يعني في حساب الله عز وجل معدودين معروفين محصاة أعمالهم. نعم. فيحكم في خلقه بما يشاء، وهو العادل الذي لا يظلم مثقال ذرة ولا يظلم أحدا. نعم، العادل الذي لا يظلم مثقال ذرة، يضع الأمور في مواضعها، يضع الأشياء في مواضعها، هذا هو العدل، وضع الشيء في موضعه، والظلم وضع الشيء في غير موضعه، إسناد الأمور إلى غير أهلها، وضع الأشياء في غير مواضعها، هذا هو الظلم. ولهذا الشرك، لأنه يعني صرف استحقاق الله عز وجل إلى غيره، فقد وضع استحقاق الله في غير موضعه، فهو ظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. فالظلم وضع الشيء في غير موضعه، والعدل هو وضع الشيء في موضعه. وأجل يعني أفضل الفضل، إن نعم الله عز وجل خلقه فبفضله، وإن عاقب فبعدله سبحانه وتعالى، وهو لا يظلم أحد. والفضل والعدل كل منهما وصف كمال، الكمال لله عز وجل الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. نعم يا شيخ. قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، يخبر تعالى أنه يغرس لعباده المؤمنين الذين يعملون الصالحات، وهي الأعمال التي ترضي الله عز وجل لمتابعتها الشريعة المحمدية، يغرس لهم في قلوب عباده الصالحين مودة، وهذا أمر لا بد منه ولا محيد عنه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وقد وردت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير وجه. بقي فيما قرأ الشيخ عبد الحافظ، يعني الحديث ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، فيه ندب إلى الصبر، يعني ينبغي للمسلم أن يصبر على الأذى، يصبر على الأذى إذا لم يكن له يعني قدرة في إزالته من غير إثم، لكن هو أيضا ندب للصبر، يستفاد من الحديث الحث على الصبر، أنه ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، فحري بالمخلوق، أي نعم، أن يتحلى بالصبر، والله الموفق. نعم. قال الإمام أحمد هنا، قال الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. قال: فيحبه جبريل. قال: ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا. قال: فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإن الله إذا أبغض عبدا دعا جبريل فقال: يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه. قال: فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه. قال: فيبغضه أهل السماء، ثم يوضع له البغضاء في الأرض. توضع عندي توضع ثم توضع له البغضاء في الأرض في الأرض. ورواه مسلم من حديث سهيل، ورواه أحمد والبخاري من حديث ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع مولى بن عمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. هنا وهذا حتم لا بد منه، مثل ما قال الحافظ بن كثير، يعني ما أسر عبد سريرة إلا وظهر أثرها عليه، ربما إذا كان صالحا حمده الناس، وإذا كان غير ذلك دمه، حتى ولو لم يشهدوا عمله. وقال الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ميمون أبو أحمد أبو محمد المرئي قال حدثنا محمد بن عباد المخزومي عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليلتمس مرضات الله فلا يزال كذلك، فيقول الله عز وجل لجبريل: إن فلانا عبدي يلتمس أن يرضيني ألا وإن رحمتي عليه. فيقول جبريل: رحمة الله على فلان. ويقولها حملة العرش، ويقولها من حولهم، حتى يقولها أهل السماوات السبع، ثم يهبط إلى الأرض. ثم يهبط إلى الأرض. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: غريب ولم يخرجوه من هذا الوجه. وقال الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا شريك عن محمد بن سعد الواسطي عن أبي ظبية عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقة من الله. قال شريك: هي المحبة. المقة المحبة. نعم. والصيت من السماء. فإذا أحب الله عبدا قال لجبريل عليه السلام، يعني حسن السمعة، الصيت، اي نعم، السمعة او حسن السمعة، اي نعم، او سوء الصيت من السماء او سوءها. فإذا أحب الله عبدا قال لجبريل، إذا أحب الله عبدا قال لجبريل عليه السلام: إني أحب فلانا. فينادي جبريل: إن ربكم يمق، يعني يحب، يعني يحب فلانا فأحبوه. قال الراوي: وأرى شريكا قد قال: فتنزل له المحبة في الأرض. وإذا أبغض عبدا قال لجبريل: إني أبغض فلانا فأبغضه. قال: فينادي جبريل: إن ربكم يبغض فلانا فأبغضوه. قال: أرى شريكا قد قال. الراوي عن شريك. نعم. نعم. كأنه شك في هذا. فيجري له البغض في الأرض. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: غريب ولم يخرجوه. وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو داود الحفري

لا أراني أذكر إلا بشر، لأجعلن عملي كله لله عز وجل. نعم. فلم يزد على أن قلب نيته، فقط قلب نيته، أما العمل ما زاد. نعم. ولم يزد على العمل الذي كان يعمله. نعم. فكان يمر بعد بالقوم فيقولون رحم الله فلانا الآن. نعم. وتلى الحسن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. نعم. وقد روى ابن جرير أثرا، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، وقد روى ابن جرير أثرا أن هذه الآية نزلت في هجرة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وهو خطأ، فإن هذه الصورة بتمامها مكية، لم ينزل منها شيء بعد الهجرة، ولم يصح سند ذلك والله أعلم. وقوله أكون العبرة بعموم، العبرة بعموم اللفظ، يعني إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أيا كانوا سيجعل لهم الرحمن ودا، فالعبرة بعموم اللفظ. نعم. وقوله فإنما يسرناه، يعني القرآن، بلسانك أي يا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو اللسان العربي المبين الفصيح الكامل. نعم، العربي المبين الفصيح الكامل، وهذا فيه دليل على شرف العربية، اللغة العربية، فإن ما عداها من لغات لغات خب كما قال الإمام أحمد، لغة ما يعني غير العربية لغة خب، ليست واسعة، ليست مثل اللغة العربية. لغة العربية نعم هي التي نزل بها القرآن، وهي لغة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وورد أنها لغة أهل الجنة، والله أعلم. نعم. قوله لتبشر به المتقين، أي المستجيبين لله المصدقين لرسوله، وتنذر به قوما لدا، أي عوجا عن الحق، عوجا لدا، عوجا عن الحق، عوجا عن الحق مائلين إلى الباطل، لدود العوج. نعم. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله قوما لدا لا يستقيمون، وقال الثوري عن إسماعيل وهو السدي عن أبي صالح في قوله وتنذر به قوما لدا عوجا عن الحق، وقال الضحاك هو الخصم، وقال القربي الألد الكذاب، وقال الحسن البصري في قوله قوما لدا ثم، وقال غيره صم آذان القلوب، صم آذان القلوب. وقال قتادة في قوله قوما لدا يعني قريشا، وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله قوما لدا فجارا. نعم، العموم العموم لا يخص قريش. نعم. وكذا روى ليث بن أبي سليم عن مجاهد، وقال ابن زيد الألد الظلوم، وقرأ قول الله وهو ألد الخصام. وقوله وكم أهلكنا قبلهم من قرن، أي من أمة كفروا بآيات الله وكذبوا رسله، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا، أي هل ترى منهم أحدا أو تسمع لهم ركزا. قال ابن عباس رضي الله عنهما وأبو العالية وعكرمة والحسن البصري وسعيد بن جبير والضحاك وابن زيد، يعني صوتا، ركزا صوتا. نعم. ليس لهم أثر. وقال الحسن وقتادة هل ترى عينا أو تسمع صوتا، والركز في أصل اللغة هو الصوت الخفي. قال الشاعر فتوجست ركز الأنيس فراعها عن ظهر غيب والأنيس سقامها. سقامها. نعم.